أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: وكان الله على ذلك قديرا، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان على ذلك الذهاب بكم والإتيان بآخرين قديرا، أي كثير عظيم القدرة الذي لا يصعب عليه أي شيء يريد فعله وتحقيقه، وإنما يقول له فقط كن فيكون كما أراد.